بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وذكر آية، وكذلك ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت هذا الأمر. أولا، يجب أن نعلم، نكتب أول شرك وقع في البشرية كان سببه الغلو في الصالحين. وكذلك نقول أن أول شرك وقع في البشرية كان بسبب التصاوير والتماثيل. يعني هاتان فائدتان لا بد أن نعلمها. ولهذا المؤلف قال أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نذكر قاعدة، وهي أن الأصل في البشرية أنهم على التوحيد ولم يكونوا على الشرك. ويشهد لذلك حديث ابن عباس وأثره: كان الناس على التوحيد 10 قرون ثم وجد الانحراف. يعني وإيش؟ تغير الناس عن دينهم. ويشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القدس: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فصار أول بداية انحراف كان في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بعث نوح ليدعوهم. ذكر هنا المؤلف أنه السبب الأول هو الغلو. نتساءل أيها الإخوة، سبب كفر بني آدم، هذا الباب الآن ما وجه ارتباطه بالتوحيد؟ أن عبادة القبور وتعظيم نسميه الأشخاص والأولياء والملائكة وغيرهم من أسباب الوقوع في الشرك. يعني بمعنى أن الناس يتركون دينهم ويعبدون هذه التي أوجدوها، وهذا يدل على أن الغلو سبب للشرك، سبب لعبادة غير الله، سبب لانحراف الناس عن التوحيد وما جاءت به الرسل. هنا الغلو في اللغة معناه مجاوزة الحد. أي شيء يتجاوز الحد أو يتجاوز الحد فيه يسمى إيش؟ غلواً. والغلو مجاوزة الحد قد يكون في الاعتقاد، قد يكون في الأقوال، وقد يكون في الأفعال، ويصبح الناس فيه على 3 أقوال. غلو نسميه باعتقاد في قلبه، يصبح خوفه من الله أشد، يصبح توكل على الله أشد، على غير الله أشد، والأول خوفه من غير الله أشد، هذا غلو. وكذلك نجد الأقوال أن يثنى على الشخص فوق ما أنزله الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قولوا بقولكم أو بعض قولكم إنما أنا عبد الله ورسوله. يعني لا ترفعوني فوق منزلتي ولا تتجاوزوا في ذلك. وفي الأفعال يقع نسميه الغلو، مثل ما نجد عند الخوارج، فإنهم استحلوا الدماء ففعلوا غلوا، وكفروا أصحاب الكبائر غلوا، واعتقدوا كذلك اعتقادات باطلة غلو. هنا الآن ربطها بالصالحين، وغالبا الإنسان ما يغلو إلا للشخص الذي له مكانة، أما الذي لا مكانة له لا يغلى فيه. يعني مثل الآن بهائم الأشخاص العاديين ما يغلى فيهم، لكن إذا جاءنا الأولياء والصالحون والعلماء وربما الناس الذي لهم مكان يغلى فيهم. ذكر الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. خطاب هنا أيها الأحبة لأهل الكتاب، وأهل الكتاب يراد بهم اليهود والنصارى، ويخاطبون لا تغلوا في دينكم، بمعنى لا تتعدوا ما أمركم الله عز وجل به. فإن الله أمر عباده مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم فرائض فلا، ثم نهاكم عن أشياء فلا، كل هذه يعني حدود، ولما جاءت تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها. والتعدي للحدود إما يكون بالمجاوزة وإما يكون إيش بالتفريط، وكل منهما إيش محرم في الإسلام، لكن الغلو هو الذي يصيرها إلى أي شيء، أن تصبح تشريعا أو أن يكون غلو في الصالحين أن يصبحوا معبودات من دون الله عز وجل. وهنا أيها الأحبة في هذه الآية جاءت في مسائل الاعتقاد، وكأنه يقال إذا جينا في مسألة تقعيد نقول شرع من قبلنا شرع لنا، صح وإلا لا؟ فهنا الآن يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نحن مطالبون ألا نغلوا في ديننا، وهذا يدل على أن الواجب أن نمشي عليه ولا نتجاوز. هذه الآية لا شك بأنها صريحة في النهي عن الغلو بجميع أنواعه، سواء كان غلوا في الأولياء أو في الصالحين أو في الأنبياء أو في الملائكة عليهم الصلاة والسلام، أو حتى في نسميه البقاع أو في الأزمنة، أيا كان الغلو ممنوع، قد منعنا منه كلية، وذلك لأن دائما الغلو سبحان الله لا يقف عند حد معين، فإنه يبدأ يفور يفور يفور يفور يرتفع، فإذا وقفنا عند الحد الشرعي لا يمكن أن تتجاوز، فإذا تجاوزت صار. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لقط الجمار من طريقه من مزدلفة إلى منى، ثم حمل الحصى في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم وأشار بها إلى الصحابة قائلا: إياكم والغلو في الدين، إياكم، مع أنها حجارة فقط، وجاء إياكم والغلو في الدين على وجه العموم، فدل على أن الغلو متى كان صغيرا فإنه يكبر، ونبه على الغلو الصغير فالكبير من باب أولى، أنه لا يجوز لنا الغلو. ولا شك بأن المسلم مأمور بالحذر من أي شيء من الوقوع في الغلو، من أعظم أسباب الشرك الغلو، وأنه بأي وسيلة كان الغلو فإنه يؤدي إلى الوقوع فيما هو أكبر وأكبر، إلى أن يعبد غير الله عز وجل. عندما يخاطب اليهود هنا، اليهود والنصارى صار عندهم غلو حين قالوا إيش المسيح ابن الله، واليهود قالوا إيش عزير ابن الله، فغلوا فيهما حتى رفعوه إلى أن جعلوا لهم شيئا من خصائص الألوهية. ذكر المؤلف وفي الصحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء خمسة أشخاص من الصالحين والعباد الأتقياء في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، كانوا هؤلاء من قوم نوح، وسبحان الله يقدر الله أن يموتوا كلهم في شهر واحد. أنا أعطيكم مثال لطيف، ولا نقول نغلو في شيخنا ابن باز، لكن من باب الإخبار فقط، مع أن لا يجوز أن نغلو. لما توفي ابن باز رحمه الله الذين أدركوه بكى ملايين من البشر، وحزن أمم من البشر، وأقول ما أظن جنازة على وجه الأرض صلي عليها صلاة الجنازة كابن باز. أغلب دول عالم الإسلام صلوا عليه صلاة الغائب، ومات وأثر في الناس. لو كان عندنا عشرة مثله يموتون كلهم في وقت واحد تكون مصيبة أكبر وإلا لا؟ فموت الشخص الواحد ليس مثل موت عدد كبير، وهذا بالاتفاق. هؤلاء ماتوا في شهر واحد، وكان قوم نوح ماذا يعملون؟ كانوا يفرحون برؤية هؤلاء، وهنا أمر مهم من اللطائف، رؤية الصالحين من أسباب الثبات، والجلوس مع الصالحين من أسباب الثبات، والجلوس مع العلماء من أسباب الثبات، بل نقول من أسباب إيش أن يتنشط الإنسان في طاعة الله عز وجل ليستمسك، صح وإلا لا؟ ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اصبر اجلس معهم. وقد روي في الأثر: إن من خير الناس من إذا رأيته ذكرك الله. بمجرد الرؤية تذكر ربك، تذكر تقصيرك، تذكر عبادته، تذكر استقامته، تثبت تذكر ما هو عليه من الصلاح والإيمان والتقوى فتجتهد. وهذا بالاتفاق، نحن إذا جلسنا مجلس للعلماء الكبار نخرج وقلوبنا امتلأت إيمانا وصلاحا وتقوى، ثم نزداد نشاطا وعبادة وغيره. هؤلاء ماتوا فصار حزن كبير جدا، يضعف الإيمان، يحتاج من ينشطه. ما يجدون هؤلاء ليجلسون، ليس يتبركون هؤلاء، وإنما يشاهدون ما هم عليه من الصلاح والإيمان والتقوى فيزيدهم صلاحا وتقوى. لما وجد الحزن على الناس وتأثروا جاءهم الشيطان، وسبحان الله الشيطان مداخله عجيبة. إن وجد في قلبك معاصي زينها، وإن وجد في قلبك حبا للتعبد زادك فغلوا. هؤلاء صالحون، ليسوا أصحاب فجور ومعاصي، فدخل عليهم الشيطان من هذا الطريق فقال لهم: يعني ما الذي أصابكم؟ قالوا: توفي من كنا نأنس بهم ونستفيد منهم ونرى عبادتهم ونجالسهم. بعدها قال إيش؟ قال: لا مشكلة، إذا كان مجرد الرؤية والمجالسة نصنع لكم صورا لهم وتماثيل ونضعها في مكان، كلما قسى القلب احضر لهذا المجلس والمكان وتجدد، ما فيه مشكلة. فاستحسنها الناس على أنها إيش؟ صور، مثل ما نقول صور الذكريات الآن، ذكرى. بعض من الناس يبقي صورة والده وقد مات رحمه الله فيقول للذكرى، وربما بعض الأحيان أيها الإخوة لا يتذكر شيئا ينفعه، ولكن نقول أعظم ما يفيد الموتى الدعاء لهم، تصدق عنهم، إيه هذا اللي ينفع الميت، أما صورة ماذا تفيدك وتنفعك. وهنا لما صورها صار الجيل الذي هم فيه يمرون ويشاهدون ويتذكرون عبادتهم لأنهم عاصروهم ورأوهم. جيل جديد، كمثال بسيط، يعني لو سألت بعض الأحبة الشباب الصغار الآن بين يدي: الآن رأيتم ابن باز؟ ما رأيتمه. رأيتم الشيخ بن عثيمين؟ ما رأيتمه. لكن نحن جلسنا معهم وأكلنا معهم وشربنا معهم وحججنا معهم وسافرنا معهم وغيره. الرؤية لنا ليست كالرؤية لكم، واضح أيها الأحبة، قصدي التدرج بس. فمن شاهد ليس كمن إيش يشاهد مجرد صورة، لأن يعرف السلوك والعمل. فهؤلاء الذين كانوا يعرفون السلوك والعمل لم يكن عندهم شرك أصلا، ذهب الجيل الذي هم عاصروهم، لكنهم كان الصغار يشاهدون أباءهم يذهبون هناك وينظرون إليهم. فلما مات الكبار جاء الشيطان مرة أخرى وقال: إن آباءكم يذهبون إليها يتبركون. فصار هذا الجيل الجديد ماذا يعمل؟ يتمسح بس. وإلا إذا جينا ماذا يفيدك صورة؟ وسبحان الله ذا الجيل الجديد بدأ إيش؟ يتمسح. يقدر الله أنهم يموت الجيل الجديد فيأتي جيل آخر، وهم يشاهدون آباءهم يتمسحون. فلما ماتوا جاء الشيطان قال: هؤلاء لا يذهبون مجرد تمسح، وش الفائدة من حجر نحتنا؟ هم يدعونهم، هم يجلسون عندهم كذا، فعندها عبدت من دون الله عز وجل. فبعث الله نوح عليه الصلاة والسلام وجاء يعود يردهم. ولذلك عندما تقرأ سورة نوح فيها من الآيات العجائب، وما أحوج الأمة أن تأخذ منهج نوح عليه الصلاة والسلام في الدعوة مع المشركين. أطول نبي في الدعوة نوح، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50، يدعو ويدعو ويدعو، ولذلك هم قالوا لا تذرن آلهتكم، سموها آلهة الآن، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال لا تتركونهم. ومع ذلك نوح عليه الصلاة والسلام يصر يصر يصر، وما آمن معه إلا قليل حصيلة. ولما قيل له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، دعا عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا إيش؟ فاجرا كفارا، ما في ما لا خير فيهم. وهنا أهلك الله قوم نوح ولم يبق منهم أحد. هنا الآن ذكر الآن مؤلف كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله، قالوا أنهم نصبوا إلى لهم، هنا كلام ابن عباس، مجالسهم كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها باسم، فقالوا ولم تعبد حتى هلك أولئك ونسي العلم ثم عبدت. بدأ الآن في فائدة أيها الإخوة، وصية للشباب، احرصوا احرصوا احرصوا على لزوم حلقات العلم. ترى حفظ القرآن وحده لا يكفي، لا يكفي أبد، لا يكفي في الثبات، ولا يكفي كذلك في وحده دون أن يكون ثمة علم. منهج سلفنا الأوائل في حفظ القرآن كيف؟ كنا لا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. أنا أقولها واقع، والشباب كلهم الآن أراهم، هل أنتم تعرفون معاني الآيات؟ تمر علينا الصور القصار والعاديات ضبحة ضبحة، والشيء والله ما أدري، ونصلي بها ما في مشكلة. فالموريات ما هي الموريات؟ ما ندري. فإذا لابد من العلم، متى وجدت حلقة علم فالزم غرزها وتمسك بها ولا تغيب عنها أبدا. لا تكن ذواقا، ذواق من هو؟ يحضر الدرس 2 أسبوع ثم بطل، كل شوية حاضر من هنا ومن هنا، ويكبر وهو لم يحصل لا علما ولا نقول حفظا لكتاب الله وإتقان، لكن العلم. ولهذا قال ونسي العلم، إذا قل العلم في الناس هلكت الأمة، إذا قل العلم في الناس وقع الناس في المعاصي، وقع الناس في الشبهات، وقع الناس في الشهوات، وقع الناس كذلك في الكفر والشرك، وربما تزينت لهم كثير من الأمور فتغيروا وانحرفوا، وهذا مصيبة كبيرة. ولهذا عبدت بعد انسان. قال ابن القيم، قال غير واحد من السلف، لما ماتوا عكفوا على قبورهم، هذا الآن عندنا قبور، ثم صوروا، هذا 2 تماثيل لهم، ثم طال عليهم الأمد، نتيجة عبدوهم، هذا 3. بدأوا بالعكوف ثم التصاوير ثم النهاية العبادة، وهذا لا شك أنه خطير جدا أن يكون ذلك. ولهذا بعض من الناس قد يضع له صور وما صور لموتى وغيره، ويظن، نقول لا تبقي معك شيء، إن ميتك ادعو له خير له من 1000 صورة تحتفظ بها. ولا شك أن الغلو في الصالحين من أسباب عبادته لغير الله عز وجل، وكذلك قضية التصاوير والتصوير الذي لا فائدة منه ينبغي أن يبتعد الناس عنه. اليوم صار الإنسان يصور كل شيء، وتجد في بعض الأحيان يمر عليك شخص قال جزاك الله خير ما أبغى معك صورة، خير إن شاء الله، وش صورة علشان إيش؟ إيش الفائدة؟ لا دين ولا دنيا ولا آخر، بعدين ما أدري، قال حطها لي في الجوال خلفية. من أين جاءنا هذا؟ ما كنا نعرف هذا الشيء. وهنا يعطينا أيها الأحبة أن الإنسان ينبغي له أن يحذر من الاحتفاظ بصور نسميه الصالحين والأولياء والأتقياء والعلماء مجرد بس تعظيما لها. هنا أيها الإخوة يجب أن نحذر من الشيطان. سبحان الله، ذكرت لكم أن ابن القيم يقول إن الشيطان يشام قلب الإنسان، فإن وجد فيه حب للشهوات فتح عليه المعاصي، وإن وجد في قلبه حب للعبادات دخل به في الغلو، وإن وجد عنده نوع من الشكوك زاده في ذلك، فكان سببا لانحرافه عن الدين. عندما نجد أيها الإخوة الخوارج أكثر الناس عبادة وصلاح وتقوى عندهم وسجود وغيره، لكن هل نفعهم ذلك؟ تجاوزوا، عندهم من الورع الذي خالفوا فيه النصوص، وعندهم من العبادات التي ليست عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، شوف صلاته مع صلاتهم، والصحابة في أعظم منهم إيمان وصلاح وتقوى، لا، ومع ذلك ذكر أنهم إيش؟ أنهم أهل النار، ونعوذ بالله، بل يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يعطينا أيها الحبة أن يجب على الإنسان أن يبتعد عن قضايا نسميها تقليد المذموم. شوف الآن لما بدأوا الأول بالصور، ثانية بدأوا بإيش؟ بالتبرك، ثالثة بدأوا بالعبادة، ثم تسأل الناس ماذا عندكم؟ يقول يا أخي هذه نرغب فيما عندهم من آبائنا وأجدادنا، ومثل ما جاءت إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يدل على أي شيء؟ على أن الإنسان يجب عليه أن يحذر من التقليد، أخطر ما يكون التقليد. بعض الناس يقول يا أخي دين أبوي وجدي، هذه أعراف عندنا، هذه سلوم، هذا وجدناه في بلدنا. العبرة ماذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا وجدت في السنة، ماذا وجدت في القرآن، هذا هو العبرة. أما الناس فإنهم لا ينفعونه. من اللطائف أيها الإخوة، يعني العلم ينسى بأي شيء، إما بالإعراض عنه، هذا واحد، وإما بموت العلماء، هذا اثنين، وإما ثالثا كذلك بأي شيء نسميه، ها، بعدم قيام طلاب العلم به. ولهذا يجب على طلاب العلم أن يحرصوا على نشر العلم المؤصل بالكتاب والسنة حتى يستفيد الناس من هذا، من تركة النبي صلى الله عليه وسلم. أورد حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول لا تطروني، الإطراء هو مجاوزة الحد، فكلما جاوزت الحد فإنك أطريته. وقد يكون المجاوزة للحد فيما نسميه في المدح وفي الذم. الآن في بعض الأحيان الآن عندما تتكلم مع بعض الناس في الطريق، ما ذكر وهو غالبا ترى يكون عند الشعراء، الله يقول عن الشعراء إيش؟ أنه إيش؟ يقولون ما لا يفعلون. ودائما الشعراء عندما يتكلمون يطرون، عندما يمدحون شخص ما تدري كأنه لا يوجد في البشرية مثله، وإذا نظرت ما في شيء جديد، بس وبعضها يكون مسترزقة يدفع له نقود ويطريك كأنه لا يوجد إلا أنت على وجه الأرض، ويخدع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن نطري. أولا يجب علينا أن نعلم النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا محبته، ويجب علينا تعظيمه ثانيا، ويجب علينا كذلك الثناء عليه، ويجب علينا تصديقه، ويجب علينا طاعته في كل أمر، ويجب علينا ثالثا أن نبتعد عما إيش نهانا عنه. وإذا جئنا بهذه ما يسمى إطراء. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا دائما يقولون فداك أبي وأمي، تنبيه صغير ولو أن حار على بعض الناس لكن لا بد أقوله. بعض من الأحيان يقول عندما تقول الإنسان يفداك، قال يفداك اللاش، هذا كلام باطل. ما السبب؟ اللاش هو الرديء الذي لا خير فيه، مثل ما تقول تفداك عالي ولا يفداك الحمار اللي عندنا اللي ما له قيمة. فالصحابة يقول فداك أبي وأمي، شوف يا أغلى من الأب والأم، الصحابة يقول للنبي فداك أبي وأمي، ما يقول يفداك اللاش، اللاش اللي ما في خير كيف يفداني؟ هل يمكن أن نقول لأحد يفداك اللاش؟ وش اللاش هذا؟ عندما تسأل إيش اللاش قال اللي ما في خير، هل اللي ما في خير خليه يقعد، وش ما لقيت اللي ما في خير؟ فدني بشيء أعرف أنك لي منزلة عندك. بعضهم يقول يفداك عيالي، يفداك بعض اللي صارت زوجك، قال يفداك روحي، يعطيك شيء يعني أغلى، ما تعطي لي اللاش هذا وماذا أستفيد منه أنا؟ خل اللاش على مكانه ولا نحتاج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا تطروني كما أطرت النصارى. محمد صلى الله عليه وسلم له من المكان العظيمة بأبي وأمي. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر، قال له عمر يا رسول الله والله إني لأحبك أعظم من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي لا يا عمر حتى من نفسك. شوف الآن أعظم من كل شيء، وش في الوجود؟ أولادي وزوجتي وبيتي وملكي وروحي. فهو بدأ بروحي لأن الروح غالية على الإنسان. قال النبي لا يا عمر حتى من روحك، قال فداء يعني أنك لأحب إلي من كل شيء حتى من روحي. قال له الرسول الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. وهذا الذي يجب أن نعلمه، النبي صلى الله عليه وسلم له مكان. يقول كما أطرت النصارى ابن مريم، النصارى أطروا ابن مريم وغلوا فيه حتى عبدوه من دون الله. إلى الآن الإذاعات التنصيرية دائما يقولون إذا أصبت إذا مرضت لغير عليك بيوسع المسيح، فإنه يكشف ضرك ويعطيك وغيره. ما يمكن أبدا. الله قال لعيسى وسيقول لعيسى في آخر الزمان يعني عندما يبعث، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول، ما يمكن أن أقوله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني. دل على أنه الأمر لك ما أدري عن شيء، يعني دل على بشريتك كاملا، اعترف ببشريته أنه ما قال إلا ما أمر. وبعد الوفاة الأمر إليك لا أعلم، ولو كان على ما يقال إلها لعلم ما يحدث بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوني كمثل النصارى في عيسى بن مريم. ومن اللطائف يقول النبي إنما أنا عبد. واحد منا أيها الإخوة يستنكف أن يقال له عبد، لكن محمد يقول أنا عبد ولكنها عبودية لله الواحد القهار. أشرف وصف يطلق على الإنسان هي العبودية، ولهذا ذكرها الله عز وجل في مقام التمجيد، سبحان الذي أسرى بعبده. وأنه لما قام عبد الله بل عباد مكرمون وعباد الرحمن، كلها ثناء بالوصف العبودية، يقول أنما أنا عبد. ثم قال هنا قولوا عبد الله ورسوله، جمع بين الربوة والعبودية والرسالة. قدم النبي العبودية لأي شيء؟ لئلا يطرى به، وبنهانا عن الإطراء طبقها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا كيف نقول عبد الله ورسوله. يعني إذا تجاوزنا ليس لنا حق، بل نقول هو عبد ورسول. والأمثلة على هذا كثيرة، فإن الإطراء من أسباب إيش؟ الشرك. ويعطينا أيها الأحبة مسألة مهمة، كم نتمنى أنها تجمع خصائص اليهود والنصارى التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت مطلقة منه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وهنا أيها الأحبة ذكر عندنا هنا يا أهل الكتاب لا تغلوا، هذا نهينا عنه وإلا لا، مسألة الغلو. وهنا الإطراء، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وهو مجاوزة الحد في المدح وغيره. وكل هذا يدل على أن الأمة يجب أن تحذر من ذلك. فإذا كان محمد الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق ينهى عن إطرائه، فباقي الخلق كلهم أدنى منزلة لا يطرون أبدا. وإنما ليس معناه أنه لا يطرى، لا ينزل منزلته أو لا يحترم أو لا يقدر أو لا يجل. يجب أن نجل آباءنا وعلماءنا ونثني عليهم وغيره، لكن لا أجاوزه فوق الحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورد حديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني الغلو، وجاءت في بعض هذه الروايات الغلو في الدين. إياكم دائما تحذير، عندما أقول إياك أن تجالس فلان، إياك أن تأكل هذه الوجبة، إياك أن تسافر، كأني أحذرك. وهنا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من قضية الغلو، وأنه أهلك من كان قبلكم. من اللطائف هنا إذا جاءت هذه العبارة، يمكن أن نقول أغلب الأمم السابقة وقع شركها بسبب الغلو، وإن كان بدايته في من؟ إيش؟ في قوم نوح بدايته، لكن أهلك من كان قبلكم. وربما يأتينا مسألة أيها الإخوة، أن بداية نسميهم بداية الانحراف تبدأ بقضايا الغلو، ثم بعد ذلك يتطور. وعندما يقال من كان قبلكم، هل يشمل اليهود والنصارى فقط، أم أن الأمم السابقة كانت عندها غلو؟ عندما يعبدون الأصنام يعبدون الشمس يعبدون، هذا غلو فيها صح وإلا لا، ويعبدون القمر يعبدون الحجر يعبدون الشجر، هذا نوع من الغلو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من كل شيء. إذن يصبح من كان قبلكم يعني كل أصحاب الأمم السابقة والديانات السابقة يحذر من ذلك. هنا أهلك من كان قبلكم من أسباب الهلاك، أعطيكم بس رؤوس أقلام بس صغيرة، من أسبابه الغلو هذا واحد، ومن أسباب الهلاك للأمم كذلك اتباع الشهوات، ومن أسباب الغلو الهلاك للأمم ما هو؟ فتح الدنيا على الناس. قد ذكره الله عز وجل في كتابه محذرا أبواب كل شيء، بعدها إيش؟ فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولذلك إذا فتح الدنيا على الناس ليست علامة إيش؟ خير لهم، لكنه قال النبي نعم المال الصالح عند العبد الصالح. منها كذلك الجهل والإعراض عن العلماء والعلم، وهو من أخطر شيء. ناس اليوم أيها الأحبة زهدوا في العلم وأهله، وهذا بالاتفاق نجده واضح عندما تشاهد واقع الناس اليوم، كم الذين يحضرون الدروس، كم الذين يجتهدون فيها، كم الصادقون فيها صدقا في الطلب والحرص، ما هو كثير. وكذلك من أسباب انحراف الأمة مشابهة الكفار وتقليدهم، من أسباب هلاك الأمة إيش؟ مشابهة الكفار وغيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما أهلك من كان قبلكم، إذا شابهتهم فيما هم فيه كان سببا لهلاكك. تنبيه صغير وبيودي تكتبه، نقول الغلو ينقسم إلى قسمين، غلو مكفر وغلو مفسر. الغلو المكفر ما هو؟ كغلو الذين حدث في قوم إيش؟ نوح، غلوا في هؤلاء فعبدوهم من دون الله. والغلو المفسق يعني الزيادات التي يتنطع الناس فيها يصبح من الغلو. لكم مثال، الأصل في رمي الجمار حجر صغير قدر الأنملة، بعض الناس يمسك حجر كبير، تقول حبيبي الرسول يقول كذا، يا أخي ولو كان ما يشير كلها واحد مقصد، نقول لا، الرسول عرضها على الصحابة وقال إياكم. وقد يكون الغلو كما قلت في الاعتقاد وفي الأفكار وفي الأقوال وفي الأفعال لأجل يحذر الإنسان، لكن يجب أن نعلم أن الغلو كله مذموم في الشرائع وفي الإسلام، كل أنواع الغلو مذمومة في الإسلام وفي الشرائع السابقة. هنا أيها الأحبة نبينا صلى الله عليه وسلم حريص جدا على أمته ألا تكون كمثل اليهود والنصارى. لماذا؟ اليهود والنصارى هلكوا فما يريد أمته أن تهلك. واليهود والنصارى غضب الله عليهم ولعنهم، وجاء في القرآن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا نكون كمثلهم لأجل أن لا نشابههم. ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة فنحن من باب أولى. في من اللطائف أيها الإخوة، يعني عندنا مثل يقولون خيركم من وعظ بغيره وشركم من وعظ إيش؟ بنفسه. الأمم السابقة أهلكت ولا ما أهلكت؟ فيجب أن نستفيد من الهلاك اللي عندهم لا نقع مثلهم حتى لا نهلك مثلهم. أورد حديث مسلم عن ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون المتنطعون المتنطعون، يعني هلك هلك هلك. تنطع يعني دائما يسمونه فيه تعمق والتقعر في الكلام أو في الأسئلة وبعض الأحيان أو في العبادات، تنطع ما أدري منه. ويدخل كذلك في بعض حتى المسائل الاعتقاد تنطع بعض الناس. بعض من الناس عندما يسأل تقول حبيبي ليش تسأل هذه الأسئلة غلط، طيب لو كان كذا لو كان كذا لو كان كذا، هذا من التنطع. ومن التنطع أن بعض من الناس يسألك ستة مشايخ في مسألة واحدة، إيش اللي خليك تسأل؟ قال أخشى الشيخ ما فهمني أو ما عرف يجاوبني أو ما أنا ما سمعت منه زين، وهو أبدا ما فيه إطلاقا. هذا من التنطع، سمعت خلاص انتفر ولا تبحث عن يعني عما يكون سببا لأن يكون فيه مشقة عليك. بعض من الناس يقول أنا أريد شيء يكون فيه جد وقوة وحزم علي، ما أريد أي شيخ يعطيني إلا أبغى واحد. نقول ليش تتنطع؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكرر الكلام إنما يقصد أهميته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، وكذلك إذا حذر حذر ثلاثا. ليش؟ لأجل أن يعلم الناس خطر هذا الشيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال يا معاذ، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له هذه، وهو يقول لبيك وسعديك يا رسول الله، ويسأله لبيك يا رسول ثلاثا، ثم بعد ذلك أعطاه وشدل عليه علشان يفهم ويدرك. وأن هذا من أساليب إيش؟ تعليم. بعض من الناس يقول يا أخي أنا ما أكرر، ليس صحيح، الناس أفهامهم ليست سواء، وخاصة إذا كان مما يحتاج للتأكيد أو التحذير من، لا مانع من تكراره. هنا يعطينا أيها الأحبة أن التعمق من أسباب الهلاك، ومن ضمنه تعظيم الصالحين. وكذلك في مسائل العبادات بعض من الناس يتنطع في القراءة، وعندما تسأل لي قال يا أخي الإمام يسرع، تجد عندما يقرأ الحمد يكرر ويشغل كأنه تطلع عليه بعنف، تسأل قال يا أخي أحرص وأخشع لقلبي. الناس يصلون كلهم صلاة، لا نقول سرعة ولكن لا نقول تأخرا حتى تفوته كثير من الواجبات فضلا عن السنن. ذكر في الباب الذي بعده باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. من اللطائف أيها الإخوة عبادة الله عند القبر، أعطيكم بس عشان تفهمون صورته، بعض من الناس يسافر إلى المدينة، وتعلمون قبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الموضع مثلا، اللي هو صوره في هذا الموضع، وهنا من خلفه هذا جهة المحراب، واضح؟ هذا جهة المحراب أمام، هنا فيه الآن، فتجد هنا الفراغ، فتجد دائما يصلي هنا. تسأل يا أخي قريب من قبر الرسول، قدام قبر الرسول، وتسأل حبيبي هنا محراب وهنا الروضة وهنا خلف الإمام، يقولك لا هذا قدام الرسول ما سهل هذا، وهذا يكون لي خشوع، وهذا يكون لي موطن لكثرة الأجر. نقولك ما لا يجوز لك هذا إطلاقا. والسبب إيش؟ نحن أمرنا بالشرع، ما أمرنا بهذه القبور نصلي لها أو نصلي عندها أو نتقرب عندها. وبعض من الناس عندما تجده يتجد أنه يأتي بالفقراء، ثري وأعطاه الله مال هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد يقول أوزع أمام الرسول. تسأل قال الآن تخيل الرسول قدامي وأنا أعطي الفقراء، فيه أجر فيه. نقول هذا من أين جئت به؟ واضح أيها الأحبة؟ هذا تصوير من عبد الله. ومثله ختم القرآن، فيقول أنا أريد أختمه الحجرة أمامي. هو لو سألنا لماذا تقرأ قال لله، لكن عند إيش؟ أراد القبر. أو بعضهم يذهب إلى بقيع الغرقد يقول مقبرة الصحابة، فأريد أقرأ القرآن هناك، وهو أعظم أجر من أن أقرأ في بيتي. نقول هذا ليس لك. والسبب هذا الفعل نسميه وسيلة لأي شيء؟ للشرك. والنهي عنه يسمى إيش؟ من باب حماية حمى التوحيد. توحيد هذا هو الآن، وهنا حمى عليه. فالحمى هذا جاءت أمور كثيرة تحمي هذا التوحيد الأصل. منعنا من تجسيس القبور، هذا من الحمى. كتابة على القبور، هذا من الحمى. بناء على القبور، هذا من الحمى. عبادة الله عند القبور، هذا من الحمى. واضح؟ حتى لا نقع في الشرك، لأن الناس لو رأوا شخصا بهذه الطريقة سيأتي وقت ويعبد نفس القبر. واضح؟ ويصبح الإنسان في حاجة إلى أن نقول يخلص التوحيد كله لله عز وجل. أورد حديث أم سلمة، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه في الصحيح، بل في الصحيحين، أن أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. أم سلمة الحديث عنها يطول رضي الله عنها وأرضاه، وكفاها شرفا أنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أنها قالت للرسول لما تقدم يخطبها: يا رسول الله إني امرأة غيرة، يعني شديدة الغيرة، ما أتحمل يكون معي جارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سأدعو الله أن يضعف أو يذهب غيرتك. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خير، وزوجها ابنها رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم جدا لا بد أن نعلمه، لم يتزوج النبي ذكرا إلا عائشة فقط، كل زوجات الثيبات. نقول لنا في رسول الله أسوة حسنة وإلا لا؟ ومن اللطائف من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جميع زوجاته لم يكن من أقاربه مباشرة، كل واحدة من قبيلة ومن أسرة وغيره، يعني صلى الله عليه وسلم أراد أن يراعي الناس. وهنيئا لمن تزوجت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا نقول لأنها ستصبح زوجته في الدنيا وفي الآخرة، يعني معه في الجنة، ومن يكن مع النبي في الجنة كم له من الإيش؟ من الخير العظيم. أم سلمة رضي الله عنها من عظيمة منزلتها، قصتها في الهجرتين أمر عجيب جدا، ولست لن أتحدث عنه، ينبغي حقيقة قراءتها لأنها فيها من العبر اللطائف. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هاجرت إلى الحبشة، وهنا قالت هنا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. فيه من الفوائد إن لا مانع من دخول الكنائس، بس يصبح مرة واحدة. بعض الناس كل ما زار بلد دخل كنائس يلف عليها، والدليل على أنه لا مانع، لكن يشترط له شروط: أن لا يكون في وقت عبادتهم، وكذلك أن لا يشاركهم في تعبدهم. بعض الأحيان تدخل في وقت الصلوات عندهم، في أمرورك تقف معهم وتجلس وهو يعمل قداسهم وغير، نقول لا تدخل في هذا الوقت إطلاقا، ولا يجوز لنا الدخول في مواطن يشرك بالله عز وجل وغيره. وإنما دخول الإنسان لأجل أن يتفرج ما في مشكلة. وهنا دخلت، والدليل على جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها، ما قال لا تدخلين ولماذا دخلت، وإنما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال. ذكر الآن وما فيها من التصاوير أو من الصور. سبحان الله، النصارى مبتلون بالصور عجيب. تدخل كنيسة تجد صورة مريم وصورة عيسى عليه الصلاة والسلام وصور الملائكة، وتجد أعظم ما فيها صورة المسيح الصليب، صورة محنط مثل منحوتة على خشب كبيرة جدا، وهذه التصاوير عندهم. فقالت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك، خطاب لها هي، ويمكن أن يكون الخطاب للنصارى قال أولئك، لكن هو إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله. ولا شك أن هذا الأمر خطير جدا. والعجيب أنه من اللطائف هنا يعني أنه مربوط بأهل الصلاح، من لا يكون صالحا لا يعبأ به، والصلاح الذي هو يوجد إما عبادة وإما علم وإما تقوى ولا غيره. ولا شك أن الناس يميزون بالصلاح، والواجب أن نكون صلاح ظاهرا عندهم، ليس ظاهر الصلاح داخلا، وإنما يصبح مشهورا ظاهرا عند الناس. وهنا أم سلمة رضي الله عنه وأرضاها لما رأت تلك التصاوير سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني كيف؟ فقال لها الرسول: هذه صور للعباد الصالحين في نظرهم هم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، ولهذا قال: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين. الفتنة الأولى فتنة القبور والغلو فيها، والفتنة الثانية فتنة التصاوير والتماثيل. والصور المعظمة لا تجوز، والتماثيل كذلك لا تجوز أبدا. تماثيل ما هو إيش؟ ما نحت على شكل طائر أو على شكل حيوان أو على شكل إنسان لا يجوز إطلاقا. إطلاقا لا في البيوت ولا في غيرها. والسبب لأن يكون لها ربط أو تشبه بالمشركين فيما كانوا عليه. ومن اللطائف أن أقواما يعبدون حتى الطيور، يعبدون البهائم، يعبدون مثل يعبدون البقر، ويعبدون بعضهم وصل لأنهم يعبدون الجرذان، ويعبدون يعني أشياء يستغرب الإنسان كيف بعقول البشر تنزل إلى مثل هذا. ولا شك أن هؤلاء شرار الخلق عند الله. فصار الشرار هنا المصورون هم أشد الناس عذابا يوم القيامة لينحتون هذه، وهم من شرار الخلق. وكذلك الذين إيش يعبدون القبور هم من شرار الخلق. ويدلنا على أنه لا يجوز لنا أن نتخذ مسجدا عند القبور. هنا ننبه على مسألة مهمة. بعض من الناس يأتون مثلا يتوفى لهم قريب في الرياض، ثم تكون نتيجة إيش يفد الناس من مناطق متعددة للصلاة عليه، فيأتون وقد صلوا الناس فينطلقون، هم ما صلوا العصر، فيجدون جانب المقبرة يكبرون يصلون هناك. ما يجوز، صلاتهم باطلة. بل هؤلاء مثل ما قال اتخذوا عليه إيش بنوا على قبره مسجدا، يعني موضعا يصلى فيه، وكل مكان يصلى فيه من المقابر يسمى إيش مسجد عند القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض كلها إيش مسجدا وطهورا. ولما جاء المنع من عبادة الله عز وجل عند القبر لأنه وسيلة لعبادته القبر نفسه، ولأن فيه إيش مشابهة للمشركين. ولا شك أن الصور كلام عليه ربما سيأتينا إن شاء الله فيه صور ما كان معظما معلقا له يعني من القدسية عند الناس، هذا هو الخطير جدا. والصور التي توضع مثلا في المساند والمراكي ليرتفق بها الإنسان هذه مهانة لا تؤثر شيئا. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سهوة يعني نافذة سترت بستارة فيها تصاوير، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تهتك، تقول عائشة فجعلتها مخدات، يعني أصلحتها مخدات يرتفق بها ولا زال فيها تصاوير. قال العلماء ما كان معلقا يدل على تعظيمه، وما كان مهانا فلا شيء فيه. ويدخل فيه الآن نجد لحف الأطفال الصغار، في بعض الأحيان يصير صورة دب أو صورة طائر أو صورة كذا، وهو مجرد على ما قيل ينام عليه ويدوسه بقدمه وغيره، هذه ليس فيها شيء. ولا تخرج الملائكة، ليخرج الملائكة ما كان إيش الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ما كانت معظمة مرفوعة. هذه يعطينا كذلك هنا سيأتي المؤلف سيذكرها أظنه، سيأتي في قصة أهل الكهف لنتخذن عليهم إيش مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذ، جعلوه مسجد موطن عبادة لموقعه، وهذا لا يجوز إطلاقا. ولهذا كل من بنى مسجدا عند قبر فإنه يعتبر من شرار الخلق. ذكر الآن ولهما في الصحيحين قال لما نزل بالرسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميسة على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز أو أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أو خشي هو صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا. هنا الآن لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعطيكم مسألة مهمة من اللطائف، سبحان الله، نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ دعوته بأي شيء بالتوحيد، وآخر هنا في آخر حياته وهو إيش دعا إلى التوحيد. وإلا لا اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، دائما يقال وبضدها تتبين الأشياء، فضد التوحيد الشرك، فإذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك إذن هو يدعو إلى التوحيد والتمسك به. وقضية التوحيد أمرها مهم مهم مهم. بعض من الناس عندما يتحدثون يقول يا أخي ما عندكم التوحيد، التوحيد ما عندكم شيء غير التوحيد. نقول إن تمسكنا بالتوحيد نجونا في الدنيا والآخرة، وإن تمسكنا بالتوحيد سعيدنا في الدنيا والآخرة، وإن تمسكنا بالتوحيد الله أعلى لنا المنازل في الدنيا والآخرة، وإن دعونا الناس إلى التوحيد صلحت حياتهم ومعادهم. صح وإلا لا؟ كيف نقول ما عندنا إلا التوحيد؟ هذا الأنبياء كلهم ما ركزوا إلا على التوحيد، بدأه النبي بالتوحيد ويختم حياته صلى الله عليه وسلم بقضية الحرص على التوحيد. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما نزل به، يعني نزل به ملك الموت، قفق هنا صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة، قطعة قماش يغطي بها وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان في كرب صلى الله عليه وسلم شدة، وإذا به إذا اغتم يعني انكتم كشفها يتنفس صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كشف: لعنة الله على اليهود والنصارى. سبحان الله، أنا أعجب، النبي صلى الله عليه وسلم ورد لعن اليهود والنصارى بنصوص الكتاب والسنة. لعن الذين كفروا من أهل الكتاب، هم اليهود والنصارى والمشركين، تجد الآن لعن. وجاء اللعن هنا ليس منا نحن، من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر اليهود والنصارى هنا جاء الذكر لهؤلاء لأنهم هم أقرب الناس لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعصره ولأمة محمد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصفهم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني جعلوها مواضع يعبد الله عز وجل فيها بأي نوع من العبادات، إما أن يكون موطن دعاء، وإما أن يصلوا عندها، وإذا بدأوا بهذه تلقاء سينتقلون إلى ما بعدها وهو السجود لها وعبادتها من دون الله عز وجل. قال: يحذر ما صنعوا، يعني يقولنا لا تتخذوا قبري مسجدا. قال: ولولا ذلك أبرز قبره، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم صحابة صلوا عليه وعاشوا معه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، يقول لولا هذه الكلمات أبرز قبره. ولذلك أنا أقول نحمد الله أننا على عقيدة التوحيد. تشاهدون العالم كله أيها الحبة، ما يموت ملك ولا رئيس ولا كذلك عظيم إلا جعل له قبر كبير ضخم. وتسأل يقولك هذا صاحب مال، هذا صاحب منصب، لكن واقعنا اليوم أيها الأحبة قبورنا نحن وتجارنا وملوكنا وإمراؤنا واحدة، ما في ولا قبر مرفوع. ونسأل الله أن يديم علينا هذا التوحيد، يعني هذه نعمة من الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا، يقال: ولولا ذلك أبرز قبره، يعني كان رفع وميز. وربما بعض من الناس نقول نحمد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وعادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدفنون حيث يموتون، صح وإلا؟ هذا جاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي إذا مات في أي مكان يدفن. ومن لطف الله أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، واضح، وتصبح ملكا وتغلق. وكان لم يدفن خارجا، كم سيكون؟ كانت قبور الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم في بقيع الغرقد مرتفعة، ولما جاءت هذه الدعوة المباركة أزيلت وجعلت كسائر القبور، ما في فرق إطلاقا. وهذا نعمة من الله عز وجل، ولله في ذلك حكمة. قال إن هنا غير أنه خف، يعني خشي أن يتخذ مسجدا، أو خشي أن يتخذ مسجدا، يعني أن يكون الإبراز سببا لأي شيء، لأن يعبد وأن يسجد له ويذبح له. مواطن التي فيها القبور لا يصلى فيها إطلاقا، بل نقول ولا يتعبد لله تعالى إلا بما جاء الدليل بالتعبد. مقابر جائز لنا إيش؟ ها، نعم، صلاة على القبر، تعال خذ جائزة إن شاء الله. بعد ها الدعاء، نعم تعال خذ جائزة ثانية، الله عز وجل عشان تنتهي الدعاء. نحن أمرنا إذا دخلنا المقابر أن ندعو لهم، ما هو ندعوهم، ولذلك أنا أتعجب أيها الأحبة، عباد القبور يأتي إلى قبر ميت وهو يناديه مدد مدد. كل الناس صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، وصلى الصحابة أرسالا، والرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وفعلوا مثل ما كانوا يفعلون مع أي ميت آخر، وصلي على أبي بكر وعمر وسادات الصحابة، والناس يقول اللهم اغفر له وارحمه، ما قالوا اللهم انفعنا به واجمع وارزقنا بركته ونطلب مدده إلى غيره، لما يدل على أن هؤلاء في ضلال. وصدق الله لما قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. ذكر ولي مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وجه الشاهد هنا ألا وإن من كان قبلكم. نأخذ فوائد رؤوس أقلام هنا سريعة. البراءة لا شك تدل على إيش؟ تخلي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل عن هذا الشيء، سواء كان فعلا أو كان إيش عن الشخص ذاته. وإذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من شيء دليل على أنه على غير منهاجه وشريعته، ولهذا قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. السبب الخلة لا تتحقق إلا الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا، اثنان فقط هم أصحاب الخلة، ومحمد هو خليل ربه وربه خليله، ولهذا قال لو كنت متخذا خليلا من البشر لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ويدل على أن الخلة لا يشترك فيها أحد. قالوا الخلة هي أعلى مراتب المحبة، الخلة. وهنا ذكر أن هنا يعني دل على أن إبراهيم، أعطيكم تسلسل في الفضائل بين البشر والأنبياء، أفضل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم ومحمد الخليلان، ثم أولو العزم من الرسل، ثم الرسل، ثم الأنبياء. ويمكن أن نقول أيها الأحبة مسألة ثانية أخرى بالنسبة للتفضيل، الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فدل على أن من شرفه الله بالتكليم أفضل من غيره، ورفع بعضهم درجات، قد يرفع النبي بغيرها ولا ندري، لا نقول هذا أرفع من هذا، لكن أولي العزم أرفع من غيرهم عليهم الصلاة والسلام، يدل على فضل أبي بكر الصديق وعظم منزلته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ووصفنا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يعني موطنا للتعبد لله عز وجل. ولهذا نهينا، قلت لكم جاء الحماية، ألا نصلي وأن لا نبني وأن لا نجسس وأن لا نضع قببا عليها ولا غيره. وهذا الحديث لا شك أن الإسلام منعنا من الوسائل التي تفضي إلى العبادة، يعني يقول قبور أنبيائهم مساجد يصلون لله عند القبر، فيقال لا تصلي إطلاقا ولا تحضر له أبدا. وهنا الآن الخلة قد قلنا إنها أعلى مراتب المحبة، صح؟ نقول وهي من الصفات الفعلية لله عز وجل، وأهل السنة يثبتونها، لسنا كالأشاعرة والماتريدية والكلابية والمعتزلة والجهمية لا يثبتون هذه الصفات. ذكر فقد نهى عنه وهو في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، نهى عن إيش؟ اتخاذ القبور. ثم إنه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أحاديث لعن لليهود والنصارى، إنما كان اللعن باعتبار الوصف الذي هم فيه من أنهم يحرفون الكلم، من أنهم يعني أصحاب نقض عهود، من أنهم يبنون على القبور مساجد، هذا وصف اللعن عليهم، لأنهم وقعوا في شيء يستحقون اللعن عليه. قال وهو في السياق من فعله، يعني نهى عنه في آخر حياته، هذا واحد اكتب عنده. ثم إنه لعن اثنين، يعني زيادة على النهي، من فعله، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبن مسجد، يعني معناه ليس شرطا أن يكون القبر جنبه مسجد، إنما الصلاة في فناء القبر يعتبر مسجد، لعموم إيش؟ جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا، لكن لما كان هذا الموضع ليس لك أن تصلي فيه. ما يأتينا أحد يحتج يقول لك أنا الرسول يقول جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، نقول لا، النبي نهى عن هذا كلية. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يتخذوا قبره مسجدا، ولم يكن ليبنوا حول قبره صلى الله عليه وسلم مسجد. قال هنا قاعدة، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. أغلق القوس، هذه قاعدة، كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد. إيش معناها الآن؟ ما تشوفوا في بعض الأحيان في البر بعض الناس يحط له بس حصاتين هنا وهنا، ويحط حصات طويلة، من يوم نمر يقول يا أخي مسجد، ما دام الناس يصلون فيه يعتبر مسجد، ما هو شرط البنيان كله، مع أنه كل مكان يصلى فيه يصح أن يسمى إيش؟ مسجدا، لظاهر الحديث جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، ونعوذ بالله أن ندرك هذا. والسبب ليش تدركهم الساعة؟ لأنه أولا قد لا يثبتون على الحق، وربما من تدركهم الساعة لأن الأرواح أهل، لأن أهل الإيمان تأتي ريح تقبضهم، واضح؟ كل مؤمن يقبض، وما يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، ولا يوجد من يقول الله الله، يعني ما عندهم شيء من معالم الدين ولا التوحيد، فصاروا هؤلاء إيش؟ تدركهم الساعة وهم أحياء. ولا شك أن هذا خطير جدا. ثم قال هنا بعدها والذين يتخذون القبور مساجد، يعني أنهم يجعلونها موطنا للتعبد لله عز وجل. هنا يا لا شك من تقوم عليهم الساعة فإنهم من شرار الناس، كل هذا بالتحذير من الشرك ووسائله. ذكر المؤلف هنا باب ما جاء أن الغلو في الصالحين في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وهذا بالاتفاق. الأول نهينا أن نتعبد عند إيش؟ عند القبر، صح وإلا؟ وأنه يصيرها عبادة. هنا الغلو في القبور نفسها، الغلو في القبور قد يكون الغلو هنا بتعظيمها، بتجصيصها، بتذهيبها، بوضع الستور عليها، بوضع الأفنية حولها، هذه يحولها بعد فترة إلى أن تعبد، واضح؟ الأول نصلي ويسكن سبب، والثاني إيش؟ تعظيم ذات القبر بالبناء والتجسيس وغيره، وأن هذا لا يجوز إطلاقا، وأن هذا يقول يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نقول واستجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لم يجعل وثنا يعبد. وهنا الآن ثم ذكر اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا هنا هذا الدعاء، وسبحان الله، ولئن وجد بعض من الناس، بعض الناس قد يأتي يقول يا رسول الله مدد مدد، فهذا لا عبرة به أصلا، وإنما المقصود أن يصبح مأوى للناس، يفدون الناس إليه من كل مكان. أما من يأتي من الشواذ أو المنحرفون لا يغير القاعدة، حيث أن الله أبقى قبر نبيه صلى الله عليه وسلم بدون عبادة. أمرنا نحن إيش؟ أن نمر على القبر نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسلم على أبي بكر، ونسلم على عمر رضي الله عنهما، ثم نمشي. وهنا تنبيه أيها الإخوة، بعض من الناس عندما يمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقف يدعو هناك، وربما استقبل القبر من الجهة والقبلة خلفه فينكر عليه، فيقال ادعو الله في كل مكان. ولهذا الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناجيه، قال أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان. ولما رأى الإمام مالك رحمه الله وهو إمام أهل المدينة أقواما يكثرون الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم والله ما أنتم، يعني الذين تذهبون وأنتم إلى القبر، والذين بالصين إلا كرجل واحد. وأخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على النبي فإن هنالك ملائكة تنقل مباشرة صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم، ويرد الله روحه ثم يرد علينا صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه لا حاجة من الإتيان إلى القبر لأجل ما نسمي الدعاء أو لأجل غيرها من الأدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. من اللطائف أيها الإخوة نفهم من أن، وهي فائدة مهمة جدا، كل من يخالف العلم بعد بلوغه فإنه الله يغضب عليه. فاليهود عندهم علم وخالفوا، صح وإلا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ولا ما علمنا؟ طيب وإذا خالفنا يشتد غضب الله علينا. ويدل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة وبالغضب، اشتد غضب الله، وهي من الصفات الفعلية لله عز وجل. قال وابن جرير يعني الطبري رحمه الله بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزة. هنا الآن جعلهم رجالا صال من الصالحين. اللات كان من أهل الطائف وكان يلت السويق يصنعه لكل من وفد إلى البيت، جاء في طريق الناس ويصنع، رجل كريم ويحسن إلى عباد الله الذين يفدون إلى الحرم ويصنع لهم طعاما. لما مات عكف الناس على قبره، بحثوا عنه قالوا توفي، فقالوا أين قبره؟ قالوا هذا. فصار الناس كلما مروا تذكروا هذا الرجل الصالح، فبعدها صار إيش؟ عبد من دون الله. وقيل إنها الصخرة التي كان يلت عليها السويق، وكان في السابق آنية الناس تؤخذ بالحجارة، يعني نحن عصرنا ما يعرفون الحجارة لكن كبار السن يعرفون، كانت الحجارة يصنعون بها، ولا زال الآن بعض الأحجار توجد في تهامة، سواء ما يسمى بالمغش وكائناء يوضع في النار وهو من السخو، أو في اليمن كذلك البرم، كانت البرمة من الحجر هي منحوت ويطبخون عليها، فهم وجدوا الحجر الذي يلت عليه فعبدوه من دون الله. يقول هنا وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج فعبد قبره بذلك، أو عبدت الحجر. ولا شك أن الإنسان يجب عليه أن يحذر من الغلو في الناس. وذكر بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يحسن هنا التنبيه أيها الإخوة على أن زيارة القبور للنساء الصحيح أنها محرمة ولا تجوز. قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في زيارة القبور مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى النهي عن زيارة القبور كلية، وأنه لا يجوز لأحد كائن مكان أن يزور القبور. المرحلة الثانية الإذن مطلقا لكل أحد. المرحلة الثالثة الإذن للرجال دون النساء. ففي ما الدليل عليه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا النهي مطلق. ثم قال النبي ألا فزوروها، هذا الإذن مطلقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. بعض العلماء يقول جاءت الصيغة مبالغة فقط وهي إيش؟ زوارات. لكن لو زارت ما في مشكلة. لكن نسأل الآن أيها الأحبة، جاءت نصوص جاءت بصيغة المبالغة، واضح؟ ومع ذلك ينهى عنه كله. ليس المؤمن باللعان، اللعان يجوز بك تلعن مرة واحدة، وهي جاءت بصيغة المبالغة، ليس لك أن تلعن ولا مرة واحدة. والنبي لما سمع امرأة تلعن دابتها أنكر عليها وما سألها تلعنين ولا ما تلعنين كثير، أنكر عليها. فليست صيغة المبالغة تدل على إيش؟ الجواز إذا كانت واحدة وثنين. بل نقول كذلك المرأة عندما تزور القبور، سبحان الله، ورأيناه في بعض الدول الذين يأذنون للمرأة نياحة شديدة جدا، وربما رأيناه في بعض المقابر عندنا نحن، دخلت بعض النساء المقابر وهم ليسوا من البلد، تسمع الصراخ وشق جيوب وتتعجب وتمزيق شعر من هول المصيبة، فالشارع منعها كلية. وكذلك فيها شدة الجزع، يعني الجزع من أي شيء، من هذه الذي يسميه المصيبة، فقد عزيز، زوج ولا ولد ولا أب ولا غيره. الأمر الآخر أن فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فإنهم سيأتون إلى القبور سيكون بها، والنبي حذر لأجل، بل نقول سمعنا وأطعنا، ما دام أنا هان النبي خلاص انتهى الإشكال، لماذا نبحث هذا؟ أو تأتينا كبيرة تقول أنا ما أجزع وأنا ما يصير عندي، لا حاجة لأن نقول هذا، نقول المنع جاء مطلقا بدون تعليل. الآن ذكر والمتخذين عليها مساجد والسرج، هذه النهي عن الوسائل، مساجد والسرج هي من وسائل عبادتها من دون الله عز وجل. ويقصد بالسرج إيش؟ أن يوضع قناديل عند القبور، كان هذا موجود في السابق وفي قبور يعني بعض الناس موجود هذه، لكن نحن يقول لا يجوز. هنا تنبيه مسألة، يعني بعض مشايخنا نهوا أن توضع الأنوار داخل المقابر، يمد أسلاك مكشفات من هنا ومن هنا، لكن إدخالها لأجل دفن الميت في الظلام لا يوجد نور لا مشكلة، واستعمال أنوار السيارة لا مشكلة، ولا نقول هذا من السرج، إنما المقصود من السرج أن تعلق قناديل على القبور، فيقال هذا قنديل قبر فلان، هذا قبر فلان أو غيره. وبعضهم في السابق كانوا إيش؟ ينذرون ويتصدقون لهذا القبر، فيتصدق بالزيت والشمع والأشياء التي تكون سبب لبقاء هذا القبر وغيره. يقال هذا لا يجوز، لأن هذا من باب تحريم الوسائل التي تؤدي إلى عبادتها أو الغلو فيها، ويؤدي إلى أن يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. طيب، باب ما جاء في حماية بادي واحد، لا خلوني كم خذنا من باب؟ هذا الرابع، تصير ما في مشكلة، أخاف إن أنا والله لي بعده مش أنا كنت أنقف على السحر، لكن باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسد جميع الوسائل المفضية له، يعني كل الطرق يوصل إليه التي توصل إلى الشرك. هنا حماية، يعني الآن كمثال بسيط، أقبل علينا الشتاء وتجد آباؤنا، أسأل الله أن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى، يسارع الأب يشتري لك ملابس، بجامة صوف، شراب، أحذية، كل شيء، قال انتبه من البرد يا ولدي، صح؟ وما تطلع إلا أمك ملبس ولا لا، هذه حماية. المرض ما جاءك أصلا، هو جعجع حماية. فنحن لسنا في الشرك، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمينا حتى لا نقع فيه، وهذا يدل على شدة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هداية الناس وإبعادهم عن ما يوقعهم في النار ويخلدهم فيها. أورد آية هنا عجيبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك الرسول من أنفسنا، يعني أنه من العرب، يعني أول ما بعث في جزيرة العرب، ثم كذلك هو نجد من أنفسكم يعني أنه جاء بلغة الناس، ما بعث الله نبيا إلا جاء بلغة قومه حتى يصبح يعلمهم ويفهمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. ولهذا تنبيه دائما أقول للأحبة، هناك بعض الجماعات ومنها جماعة التبليغ سبحان الله، من العجائب أنهم يدرسون الناس باللغة الأردية، رأيتم بعدد من البلدان وتعجبت، في أفريقيا وفي غيره، ويربطونهم باللغة الأردية، معاهدهم تدرس الأردية. قلت لهم كيف تدرس أفريقي لغة أردية؟ هل ستسافرون به لبلدكم يعمل؟ قال لا. طيب هل هذه اللغة دارجة في العالم ينتفع بها؟ لا. طيب علمه لغة العربية، لغة القرآن، بل أقول لغة الدين، يعني هذه دين أصلا، لن تفهم كتاب الله عز وجل، يعني لن يكون أعجمي أعظم معرفة بالقرآن من العربي الذي يعرف اللغة متمكنا فيها. فقالوا نريد أن نربطهم بعلمائنا، فنقول اربطوهم بعلمائنا الذين هم علماء السلف، أئمتنا الكبار، اربطوهم بها، علموهم اللغة العربية. ولهذا كان جاء من أنفسكم صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة نقول، اللغة العربية اكتبوها، اللغة العربية هي لغة دين. لغة دين ايش معناها؟ من أعظم الأسباب لفهم دينك. وإذا كانت لغة دين فتلقائي لا بد أن نتعلم، تعلمها يكون عبادة. إذا كان الإنسان يريد أن يتمكن في الدين فله أن يتعلم اللغة العربية. ذكر هنا عزيز عليه ما عنتم، سبحان الله، محمد صلى الله عليه وسلم يعني يتحسر في كل شيء يشق على الناس، ما يريد أن يصاب الناس بسوء ولا أن يقعوا على في ما يقربهم ولا ما يؤذيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى بعضا من الناس يذادون عن الحوض نادى بأعلى صوته أمتي أمتي، عزيز صلى الله عليه وسلم، وقال في بعضها أصحابي أصحابي. ولهذا كان حريص على الناس. وهنا جاء عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، من حرصه أنه يتحمل ما يصاب من أجل أن لا يؤذى أحد. والدليل عليه قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، وكان مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول رضيت؟ قال يا محمد ما أعطيت ولا أجزلت. فأعطاه النبي ثانية فقال رضيت؟ قال ما أعطيت ولا أجزلت. مشى الصحابة وقلوبهم تتقد على الرجل، كيف يجرأ يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم أعطاه النبي وحده قال جزاك الله ما جزى نبيا عن أمته، يعني أعطيت وأجزلت ووفيت. فقال النبي إن في نفوس أصحابي لجلسوا عليك شيء. هذا الكلام أريد أن تتحدث به أمامهم. فلما جاء الصحابة سأل النبي قد أعطينا؟ قال قد أعطيت وأجزلت. ثم قال إنما مثلي ومثلكم وهذا الرجل كمثل رجل أوقد نارا. أوقد نار في البر، إذا أوقدنا النار يتجمع الفراش والأشياء التي نسميها تدور حول النار تسقط فيها. فقال كمثل رجل أوقد نارا فجعلت خشاش الأرض يسقط، فأنا أخذه به حتى لا تسقط. قال ولو تركتكم وهذا الرجل، يعني رددت عليه، لربما كفر ودخل النار. رسول حريص عليه أن يتحمل، ما في مشكلة يجرح، ما في مشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي لجبده وأثر على رقبة النبي خط أحمر يشاهده الصحابة، ويقول أعطني من مال الله الذي عندك، يعني ما هو مالك ولا شيء أعطني، ويلتفت الرسول ويتبسم في وجهه ويعطيه. وش يدل عليه؟ على أنه حريص عليكم وأنه عزيز عليه ما عنتم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لا شك صلى الله عليه وسلم كان من أشفق الناس، وأنه رحمة مهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر، أعظم ما كان النبي يخشى على الأمة منه إيش؟ الشرك، تركيز الشرك الشرك الشرك، تركيز عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رحمة للبشرية كلهم. ولما جاء من أنفسكم ربنا وابعث فيهم رسولا إيش؟ منهم، منهم يعني منهم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كل الأنبياء لا يبعثون إلا في أشرف أنساب قومهم. ولهذا لا يمكن لأحد أن يقول نسبي أفضل من نسب النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا. سنة الله أن لا يبعث الله إلا الأنبياء في أشراف أقوامهم. ولا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم له النسب الرفيع بأبي وأمي. وهنا يعني لما قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم اعكسها أيها الحبيب، يصير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ. شوف الآن أهل الإيمان بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وفي غيرهم لا يمكن. وذكر حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقة. النهي هنا لا شك أنه لا يجوز أن نترك بيوتنا. من اللطائف لا تجعلوا قبور بيوتكم قبورا. هنا أسأل سؤال أيها الإخوة، المقابر ما هي العبادات التي لا تؤدى عندها؟ الصلاة، ها، الدعاء للميت يجوز، اللهم اغفر لهم ارحمهم وعافهم وعافهم يجوز، لكن الدعاء لذاتي يعني ذاتي إلى قبر ثم تقول اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر للوالدين الميتين ما في مشكلة، لكن هو تدعو لذاتك. بعض الناس يقول كبر حصل الاستخارة عند قبر الولي، نقول ولا يمكن. واضح. ومما ينهى عن طواف بالقبور، طواف عبادة، فلا يجوز لك أن تطوف بهذا القبر إطلاقا، ولا أن تطوف لله عز وجل من أجل لأجل بركة القبر، كل هذا لا يجوز. ويدخل فيه صلاة النوافل، صلاة الجنازة ما في مشكلة، مثله الصدقة عند القبر. ولهذا معنى اللطيف أيها الأحبة، ولا بد أن ننبه عليه، بعض مشائخنا يقولون لا يجوز الإتيان بالماء إلى المقابر. يعني بعض الناس يقول تصدق علشان القبور، فإن كان يقصد به بركة القبر أو بركة ما في القبر مقبرة فلا يجوز. أما إذا كان يقصد أن الجو حار جدا وأن اللي يدفنون يشق عليهم يحتاجون ما يشربون، فالأمر هي أسهل من ذلك، لأنه ما لم يقصد القبر ولا القبور. واضح التفريق؟ لأن بعضهم يجعلون، بعض الناس يقول يا أخي عندنا صناديق تبرعات للمقابر، وش تدري ماذا تريد منها؟ فإن أراد شيئا متعلقا بالقبور نقول لا يجوز، وإن أراد ما يكون سببا لصلاحها، ما في القبور مع السيول تتهدم وغيره، أنا هذا عندنا نجمع مال لإصلاح القبور وإعادتها على ما كانت عليه ما في مشكلة، لكن صدق لأجل نزخرف القبور أو نضع لها إنارات أو نضعها، كل هذا لا يجوز. ذكر هنا لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد سمي عيدا لأنه يعود ويتجدد، كل ما يعود ويتجدد يسمى عيدا. وهنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني معنى لا تجعله عيدا كل سنة أو كل شهر أو غيره، ولا عيدا بناء ذات المكان نفسه أن تتعاود إليه، كل هذا سواء كان مكانيا أو زمانيا. نجد بعض الناس جعلوا لهم اعتيادات معينة حول القبور، نقول ليس لك هذا. قال هنا فإن صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم صلى الله عليه وسلم. هذا يدل من رحمة الله تعالى بالخلق، الصلاة مبذولة للخلق كلهم، فيصبح من بالمدينة ومكة ومن بالصين وأمريكا واحد، كل من أكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وصل إلى النبي أجر، يعني الصلاة ورد ثم حصل لك الأجر، ولا فرق بين ذلك إطلاقا. في من اللطائف تنبيه مهم جدا أيها الإخوة، احرصوا أن تصلوا في بيوتكم، وصية لكم أنتم أيها الحبة وأنتم جلوس، قبل أن تنام صلي ركعتين، صلي ثلاث. بعض الأحبة تجد أن عنده قيام الليل يقسمه ثلاثة أقسام، جزء بعد العشاء يصلي ركعتين، قبل أن ينام يصلي أربع، آخر الليل يصلي إيش ثلاثا أو خمسا، فيصبح صلى إيش 11 ركعة. لكن المهم البيت البيت البيت، حتى قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى المغرب وسنتها ولا الفجر إلا في بيته. وش يدل عليها أيها الحبة؟ هل ينبغي أن نحرص على أن نصلي في البيوت؟ بعض الناس تسأل صلي في قرية، شو أصلي؟ ماني بحرمة أصلي في البيت، ما أصلي. نقول هذا رسول الله يأمرنا بالصلاة. بل ينبغي النبه على مسألة، وهذه كانت سابقا عنا في كبارنا وعجائزنا، كل بيت يوضع مثل حجم السجادة الآن المحراب، هذه متر ونصف في مترين، ويبنى له جدار ومدخل صغير ويوضع عليه رمل، وهذا مصلى الوالدة أو الجدة، تصلي فيه الفرائض وتصلي فيه النوافل. ما الدليل عليه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي اللي جاء قال يا رسول الله أن تزورني وتصلي لي حتى أجعله صلاة، موضع صلاة بس. هذا يدل على أنه ينبغي أن يتخذ في البيت موطن يتعبد لله تعالى فيه. وإن كان التعبد يكون في أي مكان الأمر سهل، لكنه كن يتخذ مصلى في البيت. لا تجعلوا بيوتكم قبور. بعض الناس ما يعرف الصلاة في بيته أبد، ولا نافلة ولا شيء إطلاق، ولا أصلي، صلي الحريم، أما أنا ما أصلي. بل أداء الصلاة من الوالد سبب، لأن الأطفال يقتدون به والصغار يقتدون به والزوجة تقتدي به، فيكون ثم يلغي عنه ما يسمى إيش؟ القبور. مثله قراءة القرآن، ينبغي قبل أن تنام تقرأ لك صفحتين ثلاث، لا تجعل بيتك مقبرة ما يقرأ القرآن فيه. فدل على أن الأعمال الصالحة لها أثر كبير جدا. ثم قال صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، من الذي يبلغه؟ الملائكة. وهنالك ملائكة تأتي كل من صلى نقلت للنبي صلى الله عليه وسلم ورد وانتهى، صار في هذا فضل من الله عز وجل. لما قال لا تجعلوا قبري عيدا، كأن النهاية عند كثرة تكرار الزيارة للقبر، خاصة لمن يكون إيش؟ من أهل المدينة طول الوقت. ورأينا بعضا من الناس كل فرض لازم يذهب لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول له هن الرسول يقول اللهم لا تجعل قبري وثن، ولا تجعلوا قبوركم، تجعلوا قبري عيدا، فإن صلاتكم. كل هذا نهي عن إيش؟ من باب سد الذرائع في الموصلة إلى قبره. كذلك هنا في فائدة، لا شك أن شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز شرعا. ذكر حديث علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعوه، فنهاه وقال ألا أحدثكم، يعني حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغوني حيث كنتم أو أينما كنتم أو حيث كنتم. رواه في المختارة. أولا هذا سند عظيم، علي بن الحسين، شوف الآن، دل على أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وسنده إلى علي بن أبي طالب ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد فرجة عند القبر، لو كان لو عندنا بروجكتر يعني جئنا بصورة الغرفة وكيف كانت عشان يعرف الناس كيف، لكن الآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليه سياج، يعني نضرب مثال هذا القبر سابقا، وكانت عائشة رضي الله عنها هنا تسكن، ثم دفن أبو بكر، ثم دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في هذا المكان، ثم بعد ذلك عمل له، لما رؤي بعض الناس يأتون عمل له سياجات مختلفة، جدران من هنا ومن هنا وجدران أخرى وثالث، حتى قيل أصلا بعضهم يقول أنت الآن ما تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تأتي للحجرة أصلا، واضح؟ فكان هناك يعني بعضهم وصفوا، الذين رأوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه عليه حصباء ومرتفع يعني كسائر القبور، ثم الآن أغلق. كان هناك ثمة فرجة، بعض من الناس ومن طبيعة، لو قيل لنا تدخلون الغرفة الحجرة النبوية قلنا نتمنى ذلك، صح وإلا لا؟ ومن العجب يعني من يعني نقول نحمد الله نحن لازلنا في بلد توحيد، ما تفتح الغرفة لأحد كائن من كان، وما تفتح إلا في آخر الليل، كان السابق قبل الحرم يسكر آخر من عشر يغلق الحرم في آخر الليل، وهناك طاقم كبير جدا وتنظف، ثم يجمع ترابها ويدفن في مكان لا يعرف أين، وإن لو جئت به ووضعت عند نقول غالين في النبي والمتصوفة والذين يبحثون عن التبرك تبيعه بملايين، هذا من غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يصلوا إلى القبر، جدار على جدار إلى جدار ما يصل، لكن سبحان الله القلوب إذا تعلقت بغير الله صارت تعلق به. هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تتخذ ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبعث الفرجة، لما رآه يدخل أنكر عليه. نحن نسأل الآن من أولى قربا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس علي بن الحسين؟ ومع ذلك ما كان يفعله رضي الله عنه وأرضاه. ومن أولى كذلك الإمام مالك إمام أهل المدينة، ومع ذلك كان ينهى عن مثل هذا الفعل، فنحن من باب أولى أن ننهى عنه. ولهذا نهاه قال ألا أحدثك حديثا سمعته، يعني أعطيك كلام من الرسول، لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. ما دمت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي فإن هذا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لا حاجة للوصول إلى القبر. النهي عن هذا كله من باب النهي عن إيش؟ الذرائع الموصلة إلى الشرك، وهو من حماية التوحيد في ذلك. نقف على هذا.